نستأنف. باب الذي نحن فيه وباب القياس، باب قياس. سبق الكلام على أركان القياس التي هي الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة. تقدم الكلام على هذه الأركان الأربعة فيما ذكره الناظم في مراقي السعود، وآخر ما تحدث عنه العلة بالتفاصيل التي تقدمت، ثم ذكر مسالك العلة. والمراد بمسالك العلة الطرق التي تثبت بها العلة، يثبت بها كون هذا الوصف علة لهذا الحكم. المسالك، مسالك العلة، مش كهك؟ طيب، تقدم كم مسلك، كم تقدم الحديث عنه؟ أربعة. أولها الإجماع، ثانيها النص بقسميه، ثالثها الإيماء، رابعها الصبر والتقسيم، خامسها اليوم وهو ما هو؟ المناسبة والإخالة. ما معنى المناسبة؟ أن يكون الوصف مناسبا للحكم وملائما له. هل هناك وصف غير ملائم؟ نعم، قد يكون الوصف ولكنه غير مناسب. شكون اللي يذكر لنا وصف مناسب تقدم في الحديث، في حديث سعيد بن المسيب، والله في حديث زيد بن أسلم الذي تدورس قبله؟ جيد جيد، إن هذا واد، بلك كان لي ربما يقول لا، هذا وصف صحيح. ما وجه مناسبة هذا الوصف للانتقال؟ كيف؟ طيب نخلو هذا الوصف ربما لا تتضح مناسبته، اسمح لي، قد لا تتضح مناسبة هذا الحكم، ننتقل إلى مناسبة أخرى أوضح، لأن البيان بالأقرب وبالأوضح خير من البيان بالأبعد. مثلا النهي عن، نهي من أكل الثوم عن دخول المسجد، هذا ربما خير، نقربوا علينا ما عدنا عليهم، نبعدوا شوية. يعني هذا ما هو العلة في هذا النهي، وهي علة منصوصة؟ الإيذاء. طيب، هذا الوصف اللي هو الإيذاء تعليل النهي عن غشيان المسجد ممن أكل الثوم وفي رائحة الثوم، هل هذا النهي يعني يلائمه وصف الإيذاء؟ نعم، هذا وصف مناسب. طيب، لو كان واحد آخر يجيب لنا وصف واحد آخر غير ملائم، ما هو مثلا؟ يقول مثلا كون الثوم من جملة الخضر، هل هذا وصف ملائم؟ الثوم خضرة، يعني هو من جملتي، لكنه وصف غير ملائم. مثال آخر الملائمة اللي هي المناسبة، مثلا النهي عن تناجي اثنين دون الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة، قال فإن ذلك يحزنه. اصحيح، أنا معك في ثلاثة، أنت تتكلم مع صاحبك خلاص. هذا جماعة جماعة المتصوفة يقولوا عن عمر هكذا، يهرفون برك، يقولوا باللي كان كيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر يقول باللي أنا معهم كيما الزنجي، ما نعرف والو، غير يخرطوا مساكين، يعني غير يخرطوا، هداهم الله. يعني كيف يعني؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يتناجى اثنان دون الثالث، وهو يناجي أبو بكر من دون عمر يعني. المهم هذا الحديث هذا، فإن ذلك يحزنه، هذا الوصف ملائم ولا لا؟ ملائم. وكذلك مثلا وصف التشويش، حيث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام. فهذا هذا الوصف ما هو العلة من أجل هذا التي من أجلها كان هذا؟ تشويش ماذا؟ تشوش البال. هاي تشوش البال وش فيه يعني؟ ليه ما يليقش تشوش البال تاع المصلي؟ لأن التشويش ينافي الخشوع الذي هو من واجبات الصلاة، على اختلاف العلماء في كونه واجبا في جزء منها أو واضح. هذا هذا معنى المناسبة. لها قوله إذن المناسبة، قال والإخالة، الإخالة من خال يخال إذا ظن، كما قال الآخر وفي الأراجيزي خلت اللؤمة والخورة. يا جماعة لا تكثروش من الأراجيز بزاف يعني، ولا سيما الواحد يجي مصنف من المصنفات هو مصنف ويعاود يزيد ينغمه، لا داعي لهذه الخسائر، راه مصنف خلاص يعني. لو كان الإنسان ينشئ شيئا معليش، أما يكون مصنف ويعاود تنغمه فأنت تتعب الناس، لأن النظم لا يساعف في تقديم المعاني بسهولة كما يسعف النثر. والله كيف. المهم هذا هو المسلك ماذا؟ الخامس. كيف ما كيف يسمى مسلك المناس؟ يسمى مسلك المناسبة والإخالة. ما معنى الإخالة؟ الظن. سيأتي لنا بأن هذا المسلك، هذا المسلك اللي هو مسلك المناسبة، يعني يدخله الظن وغيره من درجات المعرفة. لهذا قال، ماذا قال هنا؟ اقرأ. ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة. زيد. إذن هذه تسميتان لهذا المسلك. ما هو ما هي التسمية الأولى؟ المناسبة والإخالة. التسمية الثانية تخريج المناط. تخريج المناط، واضح إلا المسلك هذا؟ ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة، ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها. وبعضهم أشار إلى أهل الظاهر، إلى أهل الظاهر وهم الذين لم يقولوا بالقياس، ولا يظهر بأنهم فقط لم يقولوا بالاعتماد على المناسبة، لأنهم لا يعتمدون على القياس أصلا، فلا خصوصية للمناسبة في هذا الحكم. أهل، وأذكر لكم على الهامش حاجة أقلقتني منذ يومين، رأيت واحدا في بعض القنوات الفضائية يتكلم عن خصائص مدرسة الظاهر، فحشر فيها بعض كبار العلماء من المعاصرين المحدثين الذين أفضوا إلى ما قدموا، وذكر الألباني رحمه الله، وذكر مسألة زكاة عروض التجارة، وقال بأن هؤلاء لا يفقهون القرآن. سبحان الله، هذا تجنن على العلماء، ولا سيما الإنسان إذا كان قد مات لما يتعرض له وقد عرف بخدمة السنة. ثم قال هذا حكم قرآني وهو قول الله تعالى، فلما جاء إلى الآية لم يحفظها فاستنجد بالحاضرين، قال لهم زيدوا. يعني أنت تعيب على الناس علماء يعني، ثم تجي ما تحفظ قول الله تعالى يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم. يعني عالم معروف بعلمه وبخدمته للدين، ثم بعد ذلك يجي شخص أخطأ في مسألة أو مسألتين أو عشرة أو خمسين، هذا ليس يعني متكئا مقبولا، به الإنسان يطعم فيه يعني. حتى أهل الظاهرية فعلا يعني معهم علم كبير، ينبغي أن يستبعد الأمور، تستبعد الأمور التي جمدوا فيها على النص، أما التزامهم للكتاب والسنة فهذا لا ينبغي أن يشكك فيه. فالإنسان عليه أن يعدل إذا تكلم، وإذا قلتم فاعدلوا ويل للمطففين. إذن قوله هنا ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها، وبعضهم يعني وبعض الناس لا يعتبروا المناسبة، لكن الحقيقة هم لا مش لا يعتبروا المناسبة فقط، بل لا يعتبرونها القياس. ولكن بغي نبهكم شيء، كونهم لا يقيسون، معظم الأحكام التقوا فيها بمن يقيسون. ليه؟ لأن دلالات النصوص من الأمور التي يفتح الله على عباده منها ما يشاء. يتفطن امرؤ للدلالة واحد ما يتفطن لهاش، وهذا ما أشار إليه علي بن أبي طالب في الحديث صحيح عندما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا، والذي فالق الحب وبرأ النسمة أذكر إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه وما في هذه الصحيفة. لكن الفهم الذي يصل إليه العالم أو طالب العلم في فهم كتاب الله تعالى ينبغي أن يكون مضبوطا بقواعد اللغة، بقواعد الأصول، بمقاصد الشرع، ولا ينبغي أن يتفلت من هذه، من هذا الإطار ومن إجماع الأمة ومما سار عليه السلف. ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة، ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر. نكتفي بهذا البيت الموالي. مجتهد زين إذن هنا شوف لم يبتدئ بتعريف المناسبة بل بيّن اسمها أولا، لا بأس، بيّن اسمها ثم بعد ذلك عرفها. ما هي المناسبة هذه؟ قال وهو أن يعين المجتهد، والمجتهد يعني الذي يمارس هذا الفعل، فعل القياس وبيان العلة بمسالكها، إنما هو وهو أن يعين المجتهد لعلة، يعني أن يعين علة بذكر ما سيرد، يقول هذه العلة هي مناط الحكم. على ماذا يعتمد في هذا البيان؟ أن يعين وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد، يعني بذكر هذه الأمور الثلاثة التي سأذكرها لك وسأوردها لك. ما هي؟ من التناسب الذي به اتضح. قال يا اسمعوا، هذا الوصف مناسب لهذا الحكم وحده، هذا الوصف عرفتم مناسب. الأمر الثاني الربط بين الوصف وبين الحكم يعثر عليه في نص، عرفتم أحيانا في النص إن كان فيه أمر أو نهي أو شيء آخر يرد ذكر مثلا الحكم مقرونا بالوصف، مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة زيد وقال إن فعلتم قاطعتم، ما يجيش واحد يقول لا لا لا نفعل من ما فيهاش قطع أرحام، لا أنت لا تفتت على الشارع، يعني هو على ذكر العلة، ذكر العلة ما تجيش يعني أنت تفلسف تقول لا لا لا نجمع بين المرأة وعمتها ولا بس، كما عليه بعض المسلمين، بعض المسلمين في بلادنا يرون أن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها غير محظور. كيف؟ فهذا ذكر فيه ماذا؟ الحكم زيد، وذكرت فيه العلة مقرونة. إذن يعتمد على هذا الأول ماذا؟ يبين العلة، العلة يبينها بناء على ماذا؟ ما هي الأمور التي يراعيها بيبين العلة؟ التناسب، من التناسب الذي به اتضح. التناسب هنا قائم ولا لا؟ ما هو؟ كون المرأة تجتمع مع عمتها أو خالتها في عصمة واحدة، العادة بأن النساء الضرائر يقع بينها النزاع ولا لا؟ العلة موجود، واضح؟ هذا التناسب. التقارن، التقارن موجود وهو الحكم مذكور ومذكورة معه العلة. والأمن زيد مما قد قادح، بمعنى أن العلة ينبغي أن تسلم من القوادح، القوادح إن قادرتم على قراءتها فيها كلام كبير، معناه ينبغي يعني أن تسلم العلة من القوادح التي سيذكرها المؤلف بعده. هذا معنى البيتين، وهو أن يعين المجتهد لعلة، العلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي به اتضح تقارن. ما معنى تقارن؟ وجود العلة مع العلة ولا الوصف مع الحكم في نص من كتاب أو سنة به تقارن زيد والأمن مما قد قادح واضح زيد من بعد البيت الموالية ايه في هذا المسلك مسلك المناسبة ينبغي أن تحقق استقلال الوصف بالحكم مش يشاركه وصف واحد آخر ينبغي أن تحقق استقلال الوصف بالحكم فلا ينبغي أن يكون هناك وصف معه سواء كان أدنى منه أو أولى منه أو مساوي ينبغي أن يستقل الوصف بالحكم واضح؟ وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره غير ماذا؟ غير هذا الوصف الذي عينته مناطا للحكم ينفى غيره هذا مهمة ماذا؟ هذا النفي مهمة ماذا؟ الصبر الذي تقدم فأنت عندما تأتي إلى مثلا الجمع بين العمة وخالتها والله العمة بين المرأة وعمتها وخالتها ما هي الأوصاف التي يمكن أن تستحضرها كبيرة وصغيرة مثلا زيد كونها عمتها خلاص هذه علة زيد حاجة واحدة أخرى غاية كونها امرأة العصمة العصمة لا يكون فيها الجمع في العصمة إلا بالنساء زيد نعم كونها كما لا ولكن غني وفقير قد لا يكون دبروا هذه مهمة جيد كونها مثلا من قبيلتها لأنها قد تكون من قبيلة أخرى هذه مقبولة نعم مثلا إذن أنت تجمع جملة من الأوصاف ثم بعد ذلك وش تدير تغربل فتستبقي صالح وتطرح غير الصالح للتعليل لهذا قال وواجب تحقيق الاستقلال معنى تلك الصفة ينبغي أن تستقل بالحكم أما إن شاركها غيرها يمكن واحد ينقضها لك وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال البيت الموالي ماشي زيد معتنى به زيد هذا المناسب هذا الوصف المناسب الذي ناط الشرع به الحكمة فيه مصلحة إما جلب مصلحة وتكميلها والله دفع مفسدة وتقليلها هذا هو ثم المناسب يعني هذا بغي يبين لنا الحكمة حكمة المناسب ثم المناسب ما هو الذي تضمن ترتب الحكم عليه مع تنابه الذي شرع من الذي يشرع الله ورسوله ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ماذا يتضمن ترتيب الحكم عليه يتضمن ترتيب الحكم عليه مع تنابه الشرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد ما المراد بذي السداد تضح مع البيتين ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ماذا تضمن ترتب الحكم عليه مع تنابه الشرع لأن الشريعة كلها جاءت لجلب المصالح صح المصالح مش اللي انت تحسبها المصالح قد تعرفها وقد لا تعرفها ولذلك ربنا في الكثير من الأحكام لما يشرعها لنا قلنا والله يعلم سبحان الله يعني انت كي تقول يعني ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه شيء لن يخاف أن يقيم حدود هذه السياق تاع الطلاق كله والله ها ثم بعد ذلك قيل ها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن يعني حين زواجهن وقل قبله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ومن بعد قال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن حرزوا صورة الطلاق لا تغلطوا ثاني ذلكم ذيك ها سبحان الله مرة وجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن له الماخر زيد ومن بعد في الزكاء والنماء وتحصيل المصالح للجميع، كل من التزم أحكام الله. ذا زيد ذلكم أزكى لكم وأطهركم بعد. معنى هذا يبين لك بل أنت إذا لم تدرك هذه المصلحة التزم. الشريعة كلها لجلب المصالح وطلع المفاسد، ولكن قد تدرك وقد لا تدرك. إذن لهذا هذا الذي ينبغي الإنسان أن يعتقده. لكن الحكم الشرعي، يعني هذا الحكم المرتب على هذا الوصف المناسب يجلب مصلحة، يدفع. أنتم تعرفوا الكتاب الذي كتبه العز بن عبدي سلام بهذه القاعدة، الشريعة كلها ترجع إليه. لكن المصلحة كما تكلمنا مرارا، يعني نجيب لكم مثال، كان واحد يكون ضارته ضرصة يبغي الليل يطول ولا يقصر، وكان واحد يكون نايم مليح وراقد في فراش وثير ولبس عليه والهدوء، واش رايكم؟ يبغي الليل يطول. لو كان واحد راه باغي يرجع الغاشيه في زمان ويحوس يستنى الحافله اللي تقلع الصباح، ماذا به الليل يقصر ولا يطول؟ حتى الشمس التي هي آية من آيات النهار من آيات الله سبحانه وتعالى، الإنسان يتمنى لو كان تطلع قبل وقتها أحيانا، ومرة يقول له كان. إذن الإنسان لا يعرف مصلحته دائما، قد يعرفها في وقت دون، في حال دون حال، في صغر دون كبر، في صحة دون سقم. إذن فعلي أن يسلم للشرع لأنه كفيل بتحقيق المصلحة. ثم المزيد، ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه مع تنابه الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سدد. لا نطيل البيت الموالي باش نختم ما نطولوش. زيد ناشر ذلكم الذي قصده الشرع من وراء اشتراع الحكم أمرا أو نهيا أو غير ذلك. قد يحصل ذلك القصد شكا وظنا، ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا. تلك الحكمة المرتبة على الوصف المناسب قد الإنسان عندما يسبرها قد يشك في حصولها، تحصل ولا ما تحصلش، وقد يظن حصولها، وقد يجزم بحصولها، وقد يترجح عنده عدم حصولها. بالصح الحكم باق ولازم، ولا ينبغي أن يكون تلك الدرجة من يلا من المعرفة ومن العلم مؤدية إلى الدفع في وجه الحكم. قال لا ما عنديش مصلحة، أنا نسافر، أنا لا نقصر، راني مسافر في الطائرة، إن كان هذه سيتكلم عليها المؤلف في الأخير، قال أنا ما نصومش، أنا نمشي على الخوف مثلا. يعني تلك الحكمة والمصلحة المرتبة على الحكم قد يجزم الإنسان بحصولها، قد يظن حصولها، قد وقد يترجح عدم حصولها. يترجح عدم حصولها إنسان يتزوج، ليش يتزوج مثلا؟ المثال اللي ذكره المؤلف علاش ذكرها في الأخير واش قال نبدو بها احنا ماشي مش شرط نرتبه. كآيس لقصد نسل النكاح، الإنسان لا يتزوج له، لا يتزوج لسفح الماء، هذه من جملة ما يتزوج له، وبتاغو ما كتب يتزوج باش يجيب ول وباش يتأنس وباش تسكن نفسه ولا لا، وباش يكثر المسلمين، لكن يكثر المسلمين بالأولاد الصالح، يعني واش الغثائية. طيب تنكحوا تناسلوا فإني وكاثر بكم الأمم. طيب إذن هذه واحد كبير مثلا، واحد كبير خلاص يتزوج يستنى الولد، يترجح عنده عدم حصول الولد، فهمت كيف؟ لكن يعني هو ذكره مثال لكون المصلحة، هذا مجرد مثال والمثال يتسامح فيه، مجرد تلك المصلحة حتى ولو كانت كان حصولها مرجوحا فإن الحكم يظل باقي. مثلا قد يكون مجزوما نقل الملك لجواز التصرف، باين أنا نملك ذا كي نملكه يجوز للتصرف، هذه مصلحة باينة مجزوم بحصولها. قد تكون مظنونة كما القصاص لحصول الانزجار، مش نقول احنا مثلا قاتلنا القاتل فلم يحصل الانزجار، إذن هذا مظنون، هذا قد يكون مشكوك، كما جلد الشارب تجلده ويعود يشرب. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم جلد واحد خمار شحال، تقول أودي ما ينزجرش هذا، ما ينزجرش الخمارين مثلا بالجلد، فلا. المصلحة التي رتبها الشرع على الحكم، أو المفسدة التي دفع بها الشرع الحكم، دفع بها الشرع الشيء، هذه قد تكون مجزوم بحصولها، قد تكون مشكوك في حصولها، قد تكون مجزومة، قد تكون يعني حصولها مرجوحا، لكن الحكم يظل قائما. ويزيد ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم، وقد يكون النفي فيه أرجح كآيسين، زيد، لقصد نسل النكاح. البيتين اللي من بعد ما شاء الله، وين هم الطرفان أخويا؟ لا الجازم خلاص تعال البيع، الجازم ما كانش اللي يرفضه. أيوة صحيح، هي بالطرفين، ربما تقول لي الطرفين هنا ومنا، تقول أنت الطرف اللي منا ومنا، لا بالطرفين يقصد به ماذا؟ شكل. بالطرفين في الأصح عللوا، وذكرنا الأمثلة يا أخي، زيد، فقصر مترف، قصر المترف معناها الملك مثلا، والله الإنسان الذي يسافر، وهو ما هي مثلا الحكمة من في قصر المسافر؟ احنا قلنا هذا قصر المسافر يعني المناط هو المظنة، لكن ما هي الحكمة؟ إذن هنا يا قصر المسافر المترف المرتاح هذا، يجي واحد يقول باللي هو ما عندوش، لكن قالك مع ذلك هذا ذكره مثالا لما تكون فيه الحكمة مرجوحة، حصولها مثلا ما مش كاين، لكن مع ذلك الحكم يظل قائما. لهذا قال بالطرفين في الأصح عللوا، فقصر مترف جام الله من المترفين، لكن لعله هنا لا يقصد المترف بمعنى يعني الإنسان اللي يكون مريح، ما عندوش نصب، ما عندوش مشقة، وإلا فالترف والبذخ مذموم. بالطرفين في الأصح عللوا، فقصر مترف عليه، على ماذا؟ على التعليل بالمرجوح بحصول الحكمة بمرجوحية، يعني مع ذلك يعلل بها. عاود قرأنا الأبيات. من المسائل في الاستحالة، أيوة، ثم بتخريج المناط إلى الشهر، نعم، تخريجها وبعضهم لا يعتبر، وهو أن يعين المجتهد بعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه التضح تقارب والأمر مما قد قضى، جيد، وواجب تحقيق الاستقلال بنفس غيره من الأحوال، نعم، المناسب الذي تضمنا ترتب الحكم عليه معتنى به الذي شرع من فعال مفسدة أو جلد بالسداد، ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم، وقد يكون الحكم فيه أرجحا كآيس لقصد نسب النكحة، نعم، بالطرفين في الأصح عللوا، فقصر مترف عليه يقال. نكتفي بهذا ونترك ما اعتدنا فعله من سرد ما جاء في الشرح، يعني أنا قدمنا هذا البيان على وجه الاختصار والاقتضاب، ونخلو الشيخ بسعيد جزاه الله خيرا ومرافقه يقولنا كليمة نختم بها هذا المجلس، كلمتين كلمتان افتح عليك. الهدوء يا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه فرصة طيبة أن شرفنا الله تعالى أن جلسنا مع شيخنا الحنفية للاستفادة مما فتح الله عليه من العلم النافع، وهذه نعمة أن يوجد في بلادنا من العلماء الأفاضل الذين ينشرون العلم النافع، ينشرون علم الكتاب والسنة، ويكون حولهم الطلاب الذين يستفيدون ويحيون سنة السلف الصالح في الاجتماع على تدارس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألتمس من إخواني أن يشدوا من أزر الشيخ وأن يدعو له بالمغفرة والإعانة والتوفيق والإخلاص والسداد، وأن يطيل عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يستفيدوا العلم النافع ويكونوا خلفاء لسلفنا الصالح في نشر العلم النافع والدعوة إليه والعمل به. أسأل الله تعالى أن يبارك في عمر الشيخ، وأن يبارك فيكم، وأن يبارك فينا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لأن نشتغل بما ينفعنا، وأن نبتعد عما لا ينفعنا، وأن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله تعالى ذلك، إنه سميع مجيب. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.